يقول ما الحل لمن كانت، يعني ما الحل يصير ما ميم ألف وبعدها الحل يصير فيها ألف لام، وقولا كذب ما بعدين كأنها كاف لام. ما الحل لمن كانت كتابته بطيئة فلا يجد تقييد كثير مما يقال بخلاف ما لو سمع بشيء فهو يتمكن من كتابة كل ما يقال؟ الحل له طريقان، أحدهما أن يلتزم هذه الجادة من كونه يكتب مرة أخرى بعد التسجيل الصوتي، والآخر أن يعود نفسه السرعة في الكتابة، فلا بد من الدربة على سرعة الكتابة، فإنها إحدى مطالب السرعة التي تراد من طالب العلم. قال السيوطي حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. يعني طالب العلم يطلب منه أن يكون سريعا في الأكل ويجلس نص ساعة على الصحن، ويكون أيضا سريعا في المشي. لذلك قال شعبة: ما رأيت رجلا يجري إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. يعني طالب علم يريد أن يحافظ على وقته. والكتابة حتى لا يفوتك شيء من الفوائد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.